الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث في كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنتني أنا بيكم. بص، إن شاء الله أنا كنت عايزة يعني أخلص لكم منهج المصطلح المرة دي والمرة الجاية، لأن هيبقى فاضل وقت بسيط على امتحانات الحديث وامتحان المصطلح. فأنا كنت عايزة أخد رأيكم في حاجة. أنا دلوقتي فاضل لي معاكم 3 دروس، معايا هنا المقلوب واليزيد المتصل الأسانيد ومعايا المضطرب. فأنا بقول إيه، ناخد النهاردة إن شاء الله المقلوب واخد معاكم المضطرب، ناخد المقلوب والمضطرب ونسيب المرة الأخيرة اللي هي المرة الجاية إن شاء الله يكون معانا المزيد من متصل الأسانيد، ونشوف لو في حاجة يعني مش فاهمينها أو حاجة نتعرض لها، ونختم بكده منهج المصطلح علشان يبقى فيه فرصة كافية تذاكروا. انتوا عندكم امتحانات يعني بدري من يوم 13 تقريبا، فايه رأيكم؟ ان دلوقتي عندي 3 دروس باقيين، عندي المقلوب وعندي مزيد متصل سنيد والمضطرب. طيب يا انس، ماشي. فانا عندي، فدلوقتي المفروض ان الامتحان تبدأ بتاعكم يعني يوم 13. فانا معايا دلوقتي المقلوب، يعني ايه الحديث المقلوب؟ يعني اللي بيكون فيه ابدال لفظ باخر في السند او في المتن، ابدال لفظ باخر في سند الحديث او في متنه بتقديم او تاخير، يعني يبقى فيه كلام متاخر او متقدم. نشوف ازاي، نشوف الموضوع ده ازاي. بيقول لك ان الحديث المقلوب دي قسمين زي ما احنا شايفين من التعريف، في مقلوب في السند ومقلوب في المتن. طب مقلوب السند دوت ازاي بيتم التبديل والتقديم والتأخير فيه؟ قال لك في صورتين، ان هو يقدم الراوي ويأخر في اسم احد الرواة واسم ابيه مثلا، زي ما جايب لك هنا الحديث الاسم اللي قدامك، حديث مروي يقول لك عن كعب بن مرة، هو عن كعب بن مرة، فيجي يقول لك عن مرة بن كعب. يجي مثلا عبد الله بن دينار يقول لك عمرو بن دينار. تمام، يبقى في الشكل ده، دي صورة من صور المقلوب في الاسناد. الصورة التانية ان هو ده طبعا بيبقى ده مش مقصود، خد بالكوا ده مش مقصود، وان يبدل ثقه بثقه مش مشكله، مش هتاثر في الحديث بشيء، لان الاثنين ثقه ما دام المتن صحيح. تمام، لكن المشكله بقى في النوع الثاني ده، في الصوره الثانيه اللي هو بيبدل راوي الشخص نفسه براوي ثاني، بدل واحد مثلا شايفه كده. هو بقصد ايه؟ هو قصد عايز ينفرد هو بحديث بالمتن، هو من هو اللي عامله، مفيش حد جايب المتن ده، اللي هو ده الاغراب. الاغراب يبقى الغرابه عنده، هو الوحيد، هو بس المنفرد بيه للشهره، يكتسب شهره عشان يرغب الناس في روايه الحديث بتاعه، وينفرد بشيء مش موجود عند رواه الاخرين. يعني مثلا عن كل الناس مثلا عارفه ان الحديث مثلا ان سالم هو اللي بيروي عن عبد الله بن عمر لانه هو ابوه، لا يقوم جايب لك عن نافع. فالرواه طبعا ان هم بقى اللي هم باحثين في الحديث يبقوا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا كريم، يبقوا يعني مستغربين يعني ايه الموضوع دوت، ويبداوا ايه ليشتكوا بقى الراوي اللي هو قال كده، يبداوا يبحثوا في سيرته ويبحثوا في احاديثه ويدوروا عليه وكده، فمن باب الشهره يعني. ده اللي هو بقصد الاغراب. يبقى الاغراب هنا يعني علشان ينفرد بالحديث بما ليس عند رواة الاخرين، ويرغب الناس في رواية حديثه، بيبقى المقصود بكده. وطبعا ده نوع من لو هو كاذب، لو هو كذاب هيبقى نوع من الوضع، وضع الاسناد لنفسه ده نوع من الوضع. لو هو مثلا بيخفي مثلا واحد، يحط واحد ثقة مكان واحد ضعيف، فهو نوع من التدليس. تمام. لكن هو ادال راوي مكان راوي دوت، ده بيسموه قلب، اقلاب في المتن. وده معانا هنا، هو المثال بتاعه ما كان يفعله معروف بكده، واحد اسمه حماد بن عمرو النصيبي، ودوت روى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا: اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبداوهم بالسلام. الحديث ده مقلوب. هو حماد هنا خلاه عن مين؟ عن الاعمش. وهو مش الاعمش اللي رواه، هو اللي رواه سهيل ابن ابي صالح دوت، مش الاعمش عن ابي صالح، لا ابن ابي صالح ده. تمام. ومحمد بن عمرو النصيبي معروف بحكايه التبديل ده هي. فالحديث دوت ان هو مقلوب ليه؟ لان هنا شال واحد معروف ان هو بيروي عن ابوه، وحط مكانه الاعمش، لان الاعمش معروف ثقة. بيسموا النوع دوت من الأحاديث إن هو بيسرق الحديث. دلوقتي المتن بقى لما حط دي مفهومة ولا فيها حاجة؟ ده هنا متعمد. أنا بقول لكم النوع التاني ده اللي هو قصد الإغراب دوت، واللي هو الانفراد ده عشان الشهرة كده، متعمد. عشان كده بيبقى حديث ضعيف. عشان كده الحديث رغم ان هو سنده صحيح الاولاني، لكن مجرد ان هو حط الاعمش كده فيه، هو خلى الاسناد ضعيف، لانه يعني بقى منقطع. تمام. لغايه كده سهل، مفيش اي مشكله فيه. دي بقى المقلوب المتن، برضو ليه صورتين. يبقى انا عايز مقلوب الاسناد ليه صورتين، مقلوب المتن ليه صورتين. مقلوب المتن اول قال لك حاجه، ان هو يقدم ويأخر في بعض جزء، يعني بعض متن الحديث، في اجزاء من كلام الحديث، ودي برضو ما بتكونش مقصوده. يعني عندنا هنا مثلا اللي هو الحكايه تقديم وتاخير بعض متن الحديث دهيت. يعني عندنا حديث ابي هريره اللي هو في مسلم، اللي هو في الحديث السبع: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ففي الحديث في جزء بيقول ايه: ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طبعا المعروف تنفق اليمين، فالمفروض ايه؟ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فده انقلب على بعض الرواية. المفروض ان هي ايه؟ موجود في اكثر من، يعني في اكثر من روايه، في روايه عن مسلم موجود بالشكل ده: حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن لا في موطأ الامام مالك ومسند احمد وصحيح البخاري باللفظ الصحيح بتاعه: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بالظبط كده. هو هنا انت الاول وهي انت ما تعرفي، مش هتاخدي بالك من الكلام، يعني مش هيختلط عليك الامر. علشان كده القلب ممكن يختلط على يعني اللي بيشوفه كده، مش هيظن ان في شيء. لكن لما تيجي تفسري هتلاقي ان هتقابلك المشكله ده هي: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ومين اللي بينفق؟ المفروض اليد اليمنى هي اللي بتنفق. فلاقيها بقى عند اللفظ الصحيح بتاعها في مسند احمد وفي صحيح البخاري، بيقول: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فده شكل من أشكال أو صورة من صور الإغلاق في متن الحديث. طيب في صورة تانية، ودي مشهورة جدا، اللي هي بتبقى بقصد بقى الامتحان. يعني إيه؟ يعني الراوي بيخلي متن الحديث دوت على اسناد تاني، يرتب المتن ده ياخده لاسناد تاني، يلخبطهم. ليه؟ علشان بقصد الامتحان. وده اللي عملوه اهل بغداد مع الامام البخاري. لما نزل الامام البخاري بغداد فبداوا يمتحنوه، قلبوا ليه 100 حديث وسالوه عليه عنها، وهو يجاوبهم، ردها عليهم كلهم، يجيبوا اسناد ماشي مع متن، مع متن تاني غير المتن بتاعه، يلخبطوا الاسناد مع المتن. يبقى في ممكن ان هو في المتن دوت ان هو ياخد متن الحديث يجعله على ايه؟ على اسناد اخر، يبدل في المتون مع الاسانيد. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. تمام. ودوت المثال بتاع اللي هو ما فعله اهل بغداد مع الامام البخاري. طب ايه الاسباب اللي بتخلي الراوي الرواية يعني يعملوا على قلب الحديث؟ اللي هي الاسباب الحامله على قلب الحديث، زي ما احنا خدنا وشفناها، اللي هو قصد الاغراب، اللي هو يعني بقصد الانفراد بروايه الحديث وترغيب الناس في روايه الحديث بتاعه والاخذ عنه، او بقصد الامتحان عشان التاكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه، او بالطريق الخطا. وشفنا احنا الانواع دلوقتي الثلاثه دول، الأسباب الثلاثة إحنا دلوقتي كده شفناهم. طيب الحديث، حكم الحديث المقلوب، الحديث المقلوب من أنواع الضعيف، مردود بكل، بصوا بكل الأشكال، بكل الأسباب الثلاثة، سواء أخطأ، سواء بقصد الإغراب، بقصد الامتحان، لأنه الثلاثة بيدوا في الآخر حديث مش صحيح، حديث مقلوب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بدون قصد او بقصد، لكن في كل الاحوال هو لا يصح يرد. تمام. ده لان دلوقتي في قله ضبط من الرواه، في تقديم وتاخير واستبدال شيء مكان شيء، وده بيخل بفهم السامع وبيحمله على الخطا. انت لما تشوفي حديث مقلوب حتى لو هو كده، انت بيبقى انت كتير غلط. يعني تخيلي مثلا ما تنفق لا تعلم يمينه وما تنفق شماله، وانت استخدمتيه وبداتي تمشي على هذا المعنى، طب انت كده يبقى فهمتي غلط، يبقى انت ماشيه غلط، رغم ان هو اللي نقله مثلا هو اللي نقله غلط مش قصده. تمام. طيب حكم القلب نفسه بقى، استخدام الراوي للقلب دوت حكمه ايه؟ قالك يختلف حكم القلب بسبب، بحسب السبب الحامل عليه. احنا دلوقتي عندنا ثلاث اسباب بتحمل على القلب، قلنا الاغراب او بقصد الامتحان او الوقوع في الخطأ والغلط من بدون قصد. طب كل حاله من دي حكمها ايه؟ طب لو هو بقصد الإغراب، قال لك لا يجوز. إذا كان القلب، قلب الحديث بقصد الإغراب فهو لا يجوز. ليه؟ هو غير الحديث، وزي ما قلت لكم ده من عمل الوضعين، ده كده كاذب، غير في متن الحديث فحطه في سند الحديث فحطه في متن آخر وسابه على كده واشتهر وعايزه يشتهر بين الناس بكده، فده يبقى كذب انه حديث ضعيف وهو قاصد. تمام. عمل التبديل، ممكن يعمل التبديل في المتن لو بقصد، يبقى هو حديث كذب موضوع يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طب اذا كان قصد الامتحان، قال لي جائز زي ما عملوا اهل بغداد مع البخاري، فهو جائز ودوت تتثبت من حفظ المحدث، لكن بشرط، يبقى جائز بشرط ان يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس، زي ما عمل الامام البخاري ورد كل الاحاديث وضبطها في هو في المجلس، ما قالوش استنى ما افكر واشوف، لا لا هو في المجلس، فقال لك اذا كان القلب بقصد الامتحان فهو جائز بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. تمام؟ طيب إذا كان بقى وقع عن خطأ أو سهو، الراوي اللي بيعمل كده لو هو وقع منه مرة لخطأه معذور في خطأه، لكن إذا كثر منه فده هيخل بضبطه وهيجعل الراوي ده ضعيف لا يؤخذ منه. كده خلص الإقليب، إيه رأيكم؟ في أي مشكلة فيه؟ ما عشان كده انا قلت هو مش مستاهل ان هو يتاخد لوحده يعني بصراحة، لان انا عارفة ان هو درس يسير يعني. والمضطرب على فكرة يشبه له كتير في السوق، نفس التقسيم انت بتاخدي برضه في السنة. طب انا هقول لكم على حاجة كويسة ان شاء الله باذن ربنا يقدرني يا رب، المرة الجاية باذن الله انا هجيب لكم امثلة تانية غير اللي انا جايبها لكم في الامثلة اللي فاتت ونحلها مع بعض. انت بص لو عرفتي السبب اللي بيخليكي تختاري، بص لو عرفتي السبب اللي بيخليكي تميزي الحديث الضعيف ده ضعيف ليه، انت مش هتتلخبطي. زي ما انا قلت لكم فاكرين من الاول خالص ما خدنا الموضوع، الموضوع الراوي هنا السبب بكتب لك على طول، معروف ان ده مثلا كذاب، كذاب يعني بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حديث موضوع. هتقولي كده ما فيهاش، انت قصدك طبعا على السؤال اللي هو بتاع الاحاديث. طيب اما اقول لك متهم بالكذب متروك، يبقى هو السبب اللي انا كاتبهولك ان ده تكتبي علشان الحديث نوع الحديث ده. وانا بص يعني زياده على كده انا ان شاء الله باذن ربنا يقدرني يا رب باذن الله المره الجايه هكون مجهزه لكم امثله على كل واحد كده هو سريعا علشان اعرف لكم، يبقى مراجعه اكنها مراجعه حديث كده، واقول لكم بصوا انا هقول لكم مثلا في دوت كذا في ده كذا عشان تبقوا شيء عارفين الشكل ايه، مفيش حاجه مفيش اي لخبطه ان شاء الله، بحيث برضه تبقى مراجعه سريعه باذن الله. لكن الناس الكلاب اللهم بارك يعني وفيك يا حبيبتي، الإقلاب يعني بسيط جدا. بص بقى المضطرب برضو بسيط كده زي الإقلاب معايا. بص المضطرب بيقول إيه، هو أنا هقول لكم التعريف الاصطلاحي وهفسره، سيبكم من الشرح اللي مكتوب في المنظمة كده أنا هفسره لكم. بيقول لك إيه المضطرب؟ ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. ايه الكلام ده؟ جاي يقول لك في شرح التعريف، هو الحديث الذي يروى على اشكال متعارضه. سيبك بقى من الكلام ده كله خليه على جنب وخليكي معايا. بص ما روي على اوجه مختلفه متساويه في القوه، حديث واحد بس هو اللي رواه، يجي راوي واحد اللي رواه من كل يعني يجيب لك الطريق فلان الطريق فلان كله مثلا يقول لك عن عبد الله عن عائشة، واخدين بالكم؟ هو راوي واحد ويجيب لك ليه أكتر من رواية. هو ده الاضطراب، وكل رواية أو كل طريق يعني كل اسناد من دول لغايه مثلا عائشه كلهم ما فيهمش واحد صح واحد ضعيف، اصل لو في واحد صح واحد ضعيف هنرجح واحد هناخد بالصحيح ما فيهوش مشكله، لكن في المضطرب متساوي في القوه، يعني كل الروايات صح مش قادره ترجح واحد عن الثاني، او كل الاسانيد صح كلهم ثقات مش قادره ترجحي واحد عن الثاني. ده الاضطراب، يعني يا اما يجيب لك الاسانيد او المتون كلها صحيحه، طب هتاخدي بانهي واحد؟ ما انتش عارف، فبيبقى مضطرب. الروايه مختلفه، وساعات الروايه واحده بس الاسانيد مختلفه، وتيجي تقولي ويجي مثلا الاسانيد مختلفه يقولك يقول لك ايه مثلا ده رواه ابو بكر، ويجي في مره تانية يقول لك لا ده رواته عائشه، ويجي في روايه رابعه يقول لك ابو هريره، ويجي في روايه تانية يقول لك ابو ذر. الله، كلهم ثقات، كلهم صحابه. طب مين اللي مين؟ طب نرجح لمين فيهم؟ يعني فده بيسموه مضطرب. يجي مثلا حديث اهو مفيش اي مشكله فيه، يجيبهولك ان هو مرفوع، وفي مره تانية في طريق تاني جايبهولك ان هو موقوف على عائشه، ومره تالت موقوف على ابي هريره، ومره يقولك موقوف على عمر بن الخطاب مثلا. واخدين بالكم؟ ماشي، بس لازم بصوا لما لازم على الاقل اختلاف، حتى يعني ان الطرق تختلف. مش قادرين يرجحوا روايه مين؟ موقوف ولا مرفوع؟ انت مش واخده بالك من حاجه؟ في منهم بينه طريق جايبه، والطريق ده موثوق فيه جايبه مرفوع، وطرق تانيه موثوق فيها برضه جايبينه موقوف. والموقوف في طريق جايبه موقوف عن مثلا عائشه، وطريق تالت يجيبه موقوف على ابي بكر، وطريق يجيبه لك موقوف على عمر بن الخطاب. والعلماء مثلا، بس هل في، خدوا بالكم من حاجه، في فرق من يكون موقوف يعني قالوا ده من قول الصحابي، ولا هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتر ما هو الطرق كلها ثقات، والمسند كله ثقة، مش عارفين يرجحوا رواية مين عن التاني لغاية آخر السند متغير، وكلهم ثقات. خدي بالك يا أنس إن المشكلة في إن السند كله صحيح ثقة، وبيقول لك ان ده مرفوع، وسند كله ثقات يقول لك ان دوت موقوف على ابو بكر، وسند كله ثقات يقول لك ان ده موقوف على عائشه. الله، طب مين فيهم يتاخد بيه؟ وممكن سند واحد يدعمه اكتر من طريق، يعني اكتر من روايه، وهو السند ده. طب مين فيهم اللي صح؟ ده بيسموه اضطراب في السند. معايا؟ يجي مثلا في المتن يقول لك ايه هو راوي واحد، عائشه مثلا راوية حديث، ويجي في عند راوي تاني يقول لك عائشه راويته، بس في كلمه مثلا كلمه متغيره، بس الكلمه المتغيره دي ممكن تغير المعنى. طب ترجحي معنى انهي عن دي؟ ما تعرفيش، ما بتعرفيش ترجحي معنى عن الاخر. ايوه حبيبتي، وممكن كمان ما يعرفوش صفاء، مش بس ان هو مرفوع ولا موقوف ولا كده، لا ده ممكن طريق ثقه كله اسناد ثقه، وجايب لك ان الحديث ده موصول متصل الاسناد، وفي طريق تاني مثلا راوي تاني ثقه جدا ويقول لك لا لا لا ده مرسل، في طريق تالت يقول لك لا لا لا ده معلق، وكل اللي بيتكلموا ثقات. فتيجي في الاخر تلاقي ده هو الاضطراب. فالاضطراب ما فيهوش صحيح وضعيف، لان صحيح وضعيف يعني هترجحي طبعا الصحيح. فهما كل الروايات بتكون صحيحه او كلها حسنه يعني يؤخذ بها، او كل الروايه على درجه واحده في القوه، لكن واحد يرفع الحديث، واحد واخر يوصله، واخر يوقفه، واخر يقطعه، فده بيسمى حديث مضطرب. فشرح التعريف، يبقى هو الحديث المضطرب هو الذي تختلف الروايه فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه اخر مخالف له. تمام؟ ويسمى مضطرب. بص انا بجيب لكم الكلام ده من عندي علشان ايه؟ اوضح لكم الكلام اللي في التعريف دوت. المشكلة يا شيماء إن لازم هتاخدي بأنهي معنى فيه، لأنه هيختلف معاكي المعنى. هتبان دلوقتي لما نيجي نتعرض للأمثلة، هتوضح الفكرة. تمام؟ يبقى هنا هو تسمى مضطرب لما يتحقق شرطين، لو اختلفت روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما ده يبقى مضطرب. تتساوى الشرط الثاني، ان تتساوى الاضطراب، لان هتاخدي بأنهي واحد منهم، هل هو موصول ولا هتاخديه منقطع؟ طيب لو هو، سيبك من النقطة دهيت، لو هو مرفوع ولا موقوف هيبقى في فرق، في فرق صح؟ صفاء بتسألني بتقولي طب وإيه؟ إيه المشكلة؟ إذا كده الأسانيد كلها ثقات، مشكلة طبعا، مشكلة طبعا، أنتوا درستوا وشفتوا يعني إيه حديث منقطع، ما بس بيه. فتخيل لو واحد جاي لي طرق جايبهولك منقطع، وطرق تانية جايبهولك، وطريق جايبهولك مثلا، أو أكتر من طريق جايبهولك إن هو موصول. طب وبعدين؟ في فرق بين قول الصحابي وقول النبي، واحد قال لك مرفوع وفي بيقول لك موقوف، طب والموقوف مش حتى مش موقفين مثلا على شخص واحد، ده كل طريق على ما بناخدش بيهم كلهم، بنسميه حديث مضطرب يا هبة، هترجح مين؟ ما بنرجحش حد، بنتركه، ده مضطرب، بنسميه مضطرب. تمام؟ مفهوم الفكرة جاية من ايه؟ لو احنا بناخد الأمثلة يعني هتوضح قوي معاكي. هبة الموضوع وصل لك؟ تمام. يبقى انا دلوقتي عندي شروط تحقق الاضطراب، هناخدها من شرح التعريف، شرطين: اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهم، واحنا عندنا طرق الجمع بين الاحاديث كتير، والعلماء بيحطين شروط لنفسهم وطرق يعني طرق للجمع كتير جدا. تمام. تساوي الروايات، تاني شرط، تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، مش ترجحي رواية على أخرى، ولو كان يمكن الترجيح كان العلماء عملوها وسبقونا بيه. تمام؟ بيقول لك إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينهما بشكل مقبول فخلاص مش هيسمى اضطراب، هنعمل بالرواية الراجحة، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينهم. يعني مثلا هقول لكم حديث قرأته جميل جدا، في حديث لأنس بيقول إيه؟ خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية لأنس برضو من طريق آخر ثقة بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. هنا العلماء جمعوا بينهم، قال لك لو بالجمع بينهم يبقى هو خدم 9 سنين وبعض أشهر، يعني ما يقرب على 10 سنين. تمام؟ فكده قدر يجمع بينهم، وقدرنا نجمع الروايتين دول ونقول إن هو خدم في الفترة ديت، وديت فترة خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو العلماء جمعوا بينهم، قال لك كده ان هو بالجمع بينهم، فكده خلاص انتفت حته الاضطراب، مفيش اضطراب فيه، ما نقدرش نقول عندهم اضطراب ما دام امكن الجمع بينهم، مفيش مشكله. طب تعالوا نشوف اللي هو اقسامه، هنعرف احنا الموضوع ماشي ازاي. طب نشوف مضطرب، المضطرب ده بيكون فيه اضطراب في السند وفيه اضطراب في المتن. طب اضطراب السند مثاله، قال لك حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله أراك شئت، قال شيبتني هو وأخواتها. تمام. الإمام الدارقطني قال ده حديث مضطرب لم يروى إلا من طريق واحد بس، المدار كله على مين؟ راوي واحد زي ما قلنا اللي هو أبي إسحاق، فأي طريق هيجي هيجيبه من طريق أبي إسحاق. وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه، منهم من روى الحديث ده مرسل اللي هو شيبتني هود وأخواتها، ومنهم من رواه موصول، ومنهم من جعله مسند أبي بكر يعني موقوف على أبي بكر، ومنهم من جعله مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على البعض، والجمع متعذر. شفتوا الموضوع ده؟ يبقى هنا هو اتقال في حديث من طريق أبي إسحاق، هو راوي واحد بس، خدوا بالكم أبي إسحاق، شوفوا الخلاف في إيه، مش في أبي إسحاق، كلهم جايين من طريق أبي إسحاق، بس اللي رواه موصول، واللي رواه مرسل، واللي رواه من مسند أبي بكر، واللي رواه من مسند سعد، واللي رواه من مسند عائشة وغير ذلك، يقول لك 10 وجوه وكلهم من طريق أبي إسحاق. فقال لك الدارقطني هذا حديث مضطرب. أعيدها. المثال على مقلوب الإسناد، لا مش مقلوب، احنا في الاضطراب، مضطرب السند، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شئت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. الدارقطني قال إن الحديث ده مضطرب. طب إيه وجه الاضطراب فيه؟ وجه الاضطراب اللي رواه أبي إسحاق، ده جاي من طريق أبي إسحاق، وده بيسموه مدار الحديث، يعني اللي بيدور حوالين الحديث هو واحد بس، كل الاسانيد بعد كده جايه عن طريق ابي اسحاق، بس جه منها منقطع، وجه منها موصول، وجه منها موقوف ابي على ابي بكر، وفي منها موقوف على عائشه، وفي منها موقوف على سعد وغير ذلك، 10 وجوه. شفتي كل ما عارفه المشكله في الاضطراب ايه؟ ان عندك هو بيدور حول مدار واحد بس، والروايات بقى تتفرع منه، يجي طرق وكلها بتقول عنه، بتمشي بطريق وتلاقي خلاف، يعني لو جايين من طرق اخرى لا، ده الخلاف جاي ان هو جاي كله من طريق، يعني كل الطرق بتصب من على راوي واحد. فهنا المدار هنا على مين؟ على ابي اسحاق، بيسموه مدار الحديث. ممكن يكون مدار الحديث عن يعني حد من التابعين مثلا، مش مشكله، فلكن كل الطرق جايه من ابي اسحاق وكلها مختلفه، 10 اوجه مختلفه، اللي جابه منقطع، وطريق جابه موصول، وطريق جابه موقوف عن ابي بكر، وطريق عن عائشه، وطريق عن سعد، وكلهم من طريق ابي اسحاق. قال لك رواته كلهم ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على الاخر. واحنا شفنا ازاي كنا بنرجح روايات رواية عن الاخرين، نقول ده اوثق، ده احفظ، ده كذا، لكن دوت بيقول لك الرواة كلهم ثقات والجمع متعذر. فالدارقطني هنا قال عنه ان هو حديث مضطرب، تمام. طيب لما اقول هنا مضطرب المتن بقى القسم الثاني، قال لك ما رواه الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ودي ده عند الترمذي، وعند ابن ماجه عن شريك برضو، وفي رواية فاطمة. طب نشوف كلمة بتسأل سؤال. ما هو بصي، لو المشكلة مش في كده، لا بصي الخلاف هيكون في ايه. انا قلت اهو كلام، انا قلت كلام حكاية اهي. فجت سناء وقامت روت الحكاية بس سقط منها كلمة، وجت أنس روت الحكاية نفس الحكاية وعني برضو وسقط منها كلمة. تمام. وجت هي شيماء مثلا، جت وقالت الحكاية وسقط منها كلمة، وكل واحدة سقط منها كلمة مختلفة. طب أنهي الحكاية الصحيحة؟ لا، سقط مني الكلمة الأنس. أنهي الحكاية منهم الصحيحة؟ طب دول هنا معايا، هنا في ده المشرفات وهم اللي سامعين منها وكاتبه لهم وقايلهم وكلام من ده. طب وبعدين؟ فمش قادرة، راوي واحد اللي هي سحر واللي نقلوا عنها ثقات. طب ارجح روايه سناء ولا انس؟ فاذا ادوات مضطرب، يبقى ده بنسميه مضطرب. تمام، ما ناخدش بروايه ولا واحده منهم. نشوف المتن هنا، هو عن شرايك الطريق دوت، طريق شريك هو عند الترمذي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة. ده عند الترمذي. طب ورواه ابن ماجه من هذا الوجه برضو عن شريك برضو: ليس في المال، بلفظ بقى، ليس في المال حق سوى الزكاة. طب الاثنين خدوا بالكم ان المعنى مختلف، صح؟ المعنى مختلف. لا، مش المعنى مش واحد، المعنى مش واحد. بصوا: إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في حقوق من في المال تانية غير الزكاة. إن في المال لحقا سوى الزكاة، ليه؟ لأن باقي الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن قال نعم، ده سئل النبي قال نعم، وقام إيه وتلا الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى والمسكين والآية. تمام، ففي وجوه تانية ممكن ينفق فيها المال، حقوق أخرى ينفق فيها المال. تمام. طيب، ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني المال كله ده ما فيهوش حاجة حق يعني كده تقدري عليها غير الزكاة. ودوت نكون حث على الزكاة، يعني على أداء الزكاة. تمام. الكلام يبقى الكلام هنا إيه؟ مختلف. والكلام وده صحيح وده صحيح، ما تقدريش ترجحي معنى عن التاني. لو قلت ان ده عن النبي صلى الله عليه وسلم وده عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادرة ترجحي معنى عن التاني، صح؟ المتن هنا بص، هو تغيير بس في لفظ. اي تمام. والمعنى رغم ده اثبات وده نفي، لكن المعنى صحيح. فاكرين حديث عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه، ما بتقول له ايه، ما بقي غير هذه؟ قال لها: والله ايه، ما بقي غير الشاة كلها، لان اللي باقي الاجر، مش القطعة اللي هياكلوها. فهنا دلوقتي هو المال كله ما فيهوش حق سوى الزكاة، ده حث على الزكاة. فالحق الحق اللي فيه هو الزكاة، واخدين بالكم؟ الأجر اللي فيه هو الزكاة، أجر الزكاة اللي هتخرج من المال. فالمعنى ممكن، المعنى يعني مقبول إن هو يعني ما يبقى سواء ده أو ده، يعني مش قادرة ترجحي واحد عن التاني. وبعدين كل الطرق جاية عن طريق شريك على فكرة، عن فاطمة بنت قيس، يبقى الراوي مداره واحد اللي هو شريك، وكلهم عن فاطمة بنت قيس، يعني الرواية دي ورواية دي. فهنا العراقي قال هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. ليه؟ لروايته من طريق واحد بلفظين متنافيين، ما تقدريش تلغي واحد وتاخدي بالتاني، ترجحش واحد عن التاني. لو في حد اثبت من شريك يا انثى هيتاخد بيه. بالظبط بالظبط. طب تيجي تقولي المتن لا دوت اصل معناه كذا، اصل معناه كذا، يقول لك لا هو معناه انت ممكن يعني تيجي. بالظبط يا كريمه. بيأكد الاولاني، بيأكد ان في حقوق تانية في المال غير الزكاه، لكن اللفظ التاني بيقول ليس في المال حق سوى الزكاة، حق واحد اللي هو الزكاة، يعني الأجر على الزكاة، ترغيبا ترغيب في الزكاة. اه معايا. فده هو اضطراب، ده مثال لاضطراب المتن، ده مثال لاضطراب المتن. زي ما شفنا اضطراب المتن هيقع من مين؟ هل من واحد ولا من جماعة؟ لا هو ضعف الحديث، الحديث ضعيف، المضطرب ضعيف، لأنه في عدم ضبط في الرواة. طب يعني طب هيتاخد ليس في المال حق بالمثبت ولا بالمنفي ولا بأنهي طريق؟ في كلام كتير، غير ان هو في طرق تانية، في حاجات تانية في الحديث ضعفت الحديث على فكرة، بس هو عندنا كده. السند ده في المتن دوت، عندنا ده مثال للمتن باضطراب المتن. مش هناخد بالاتنين؟ ايوه مش كل الوجوه مش هناخدها، يبقى ضعيفة مضطرب. هو في مشكلة في السند بس مش اضطراب على فكرة، يعني دوت الحديث ده فيه مشكلة في السند غير الاضطراب كمان، لكن انت عندك الحديث المضطرب ضعيف، الحديث المضطرب ضعيف، مفيش كلام فيه، من انواع المردود. او شو خدت بالك بقى من الاضطراب؟ ان هو مدار على راوي واحد بس الطرق بتتعدد، وكلها كلها متساوية في القوة، بنفس درجة الثقة، بنفس الثقات كلهم، ما انتش قادرة ترجحي معنى يعني طريق عن الآخر. يعني هو راوي واحد وبتتعدد منه الطرق، فده بيسموه مضطرب. عشان كده قال لك ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. اه طبعا هناخد بالصح، لو امكن الجمع بينهم ما يبقاش مضطرب، هنجمع بينهم ونتخذ بيه. بالظبط. ممن يقع الاضطراب؟ قالت يقع، قد يقع الاضطراب من راوي واحد بان يروى الحديث على اوجه مختلفه، وقد يقع الاضطراب من جماعه بان يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف روايه الاخرين. يعني طريق مختلف، وكل واحد طريق مختلف عن الثاني، ما يكونش في وكل طريق يعني مش عارفه تجمعي بينهم، مش عارفه ترجحي طريق عن الاخر، اللفظ بتاع الطريق ده عن الاخر. وكده خلص الاضطراب، مضطرب خلاص كده خلص. حاجه مش مفهومه ما دام المعنى صحيح. لا هو بص، ما دام مضطرب ما يتاخدش بالاثنين، في اضطراب ما يتاخدش بالاثنين، لكن هو الحديث دوت هو ضعيف مش بسبب اضطرابه بس، هو اتجمعت فيه حاجات تانية بس ده مش مجال الدرس. لا المزيد، بص هو المزيد خفيف، خدوا بالكم المزيد مش صعب، لكن كلامه عايز يتفسر، الكلام اللي موجود في الملزمة عايز يتبسط بس، مش هياخد مننا وقت، لكن زي يعني زي ما وعدتكم ربنا يقدرني يا رب. لو عشت المرة الجاية كده إن شاء الله أكون معايا مجموعة أحاديث، عشان أنتوا دي الجزئية اللي أنتوا يعني اللي بتقلقكم شوية، وتكون أمثلة على زي الامتحان كده نحلها سوا. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.